طيب صحيح مسلم، بس ننتهي من الباب أمس. يتفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف. فانظر يعني هنا كأنه قال وأن الأسئلة مذمومة إلا من هذه، وبيّن الاستثناءات الأخرى أمس، السؤال على العلم والسؤال على يعني ما ينفع من العبادات وغير العبادات، قال والضرورات وما ما ما ما ما يحتاج المرء فيه التكليف. قال: وما لا يقع ونحو ذلك. وعن أنس بن مالك أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمور عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني، برك عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفسي محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قد أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لقد ألحقني، لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وعن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. نعم، جزاك الله خيرا. في قوله فأرم القوم، يعني سكت القوم رهبة وخشية وخضعانا، حسبوا أن الله جل في علاه يغضب لغضب نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال: سلوني، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يغضب له الله جل في علاه، وإذا غضب الله أهلك الجميع. لذلك كان العبد الصالح من الأنصاري وعلى بن الحكم السلم أو غيره، لما قام واشتد الأمر بينه وبين أبي بكر في في في في في أرض كانت بينهما، فاشتد عليه أبو بكر وتكلم بكلام غليظ، ثم قال له أبو بكر: تراجع أبو بكر. فقال له أبو بكر: اقتص مني. قال: لا اقتص منك. قال: اقتص مني. قال: لا اقتص منك. قال: اقتص مني وإلا رجعت إلى رسول، استعديت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود، جاء أصحابه فقالوا له: لما يقول لك ذلك؟ والله لنأتين معك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبينن أنه الذي كان قد بدأ. فقال لهم: اسكتوا، وكان أفقه منهم. قال لهم: اسكتوا فيسمعكم أبو بكر فيغضب، فيغضب النبي لغضب صاحبه. الله أكبر، انظر، هكذا أمر أن ننزل الناس منازله، فيغضب النبي لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه. فقه راقي، فقه سامي، يأخذون بالأسباب، يعلمون الأسباب التي تكون بها الهلكة فيحسمونها. قال: لا اسكتوا فيسمع فيغضب، فيغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب لصاحبه، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبك. وهذا الذي قد قال به العلماء في منع النبي عليا من الزواج ببنت أبي جهل، لأن السلام يغضب غضبا شديدا أن تجتمع ابنته مع بنت أعدى أعداء الله جل في علاه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة عشان ما أحد يتمسك بها من النساء، أنه طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم منع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم عللها وقال: لا والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل أو قال عدو الله في بيت واحد. لا، والوصف هنا مفسر، قال تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد. فهنا العلماء يقولون فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك فيغضب الله لغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك عليه فيهلك عليه بذلك. فهنا رمى القوم سكتوا وكانت الخشية والرهبة من غضب الله جل في علا أن ينزل عليهم أنهم أغضبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الراوي يقول يعني فيعني فالتفت يمينا ويسارا فما رأيت كل إنسان منهم إلا وقد لاف رأسه بثوبه يبكي وضع ثوبه على رأسه هكذا يبكي. وفي رواية قال لهم إيش خنين من شدة البكاء ونحيب من شدة البكاء خشية ورهبة. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة وأن هؤلاء الصحابة هم أكمل الناس دينا. وهذا الذي قال ابن مسعود حق في هؤلاء. قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات فالحيلة عن الفتنة. قال ومن أراد أن يستن فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أعمق الناس علما. هذا هو عمق العلم هنا في الخشية والرهبة. وإن أخطأوا فإنهم يتراجعون بسرعة التوبة الأول والفيئة لسان حال كل واحد منهم يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فيقول هنا الراوي لهم خنين بكاء. فابن مسعود يقول من أراد أن يستن فليستن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو يأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أعمق الناس علما وأحسنهم خلقا وأقلهم تكلفا وهم أيضا أعظم الناس إيمانا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم استخترهم الله تعالى لنصر الدين ونشر دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبكى القوم بكاء عظيما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما بكى القوم وكانت الخشية والرهبة في قلوبهم من ربهم جل في علاه بأن يهلكهم بغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض المقصود أنهم يطبقون حقا قول الله جل في علاه ومعلنين عن إيمانهم الذي في قلوبهم بقول الله تعالى إنما المؤمنون إنما أسلوب حصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقومون الصلاة إلى آخر الآيات. لكنه يقول وجلت قلوبهم. وأيضا قول الله في علاء الله نزل أحسن حديث كتاب من شبيه مثانة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. وأيضا قول الله تعالى الذين اطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنت قلوبهم فكان البكاء عظيما. لذلك نرى الأمثلة الرائعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه في قرون الخيرية أنهم كيف كانوا يتأثرون بكتاب الله بكلام الله جل في علاه. وأيضا المواقف كيف كانت تؤثر فيهم والسنة كيف كانت تؤثر فيهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على رجل قارئ يقرأ في قول الله تعالى والطور وكتاب مسطور فقرأ إلى أن بلغ قول الله جل في علاه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والطور كذا المسطور إلى أن قال إن عذاب ربك لواقع. إذن جزم واقع عذاب الله واقع. ذلك كان عمر بن الخطاب شابا يعني نقول العلماء يقولون كنا ننظر على الصحابة ننظر في وجه ابن الخطاب ففي وجهه خطاني أسودان من شدة البكاء يقوم في الليل ويبكي العجب كل العجب الذي لا أتصوره. العرب لهم فحولة ويحبون النساء جدا ومع ذلك عمر يقول الله أكبر من يصل إلى ذلك منا. أما يعني الله إن شاء الله منكم من يصل إلى ذلك أما نحن نتمنى والله أعلم بالحال. يقول عمر الخطاب ما أتيت أهلي إلا تأثما تفهمون ما قلت أول سابقا والآن يعني شوف هم يحبون النساء حبا جما. لذلك أباح لهم النساء يعلم أنهم في السفر لا يصبرون على النساء فأباح لهم إيش المتعة. فانظر عمر الخطاب وهو الفح حقا الفح حق فحل في العرب وهو يقول ما أتيت أهلي إلا تأثما. ليش إيش اللي شغله عن هذا؟ الله الله يا له من دين لأن له رجال. قال ما أتيت أهلي إلا تأثما. لذلك عند موته كان يبكي بكاء شديدا ويقول ضع خدي على التراب على الله جعله ينظر لها بعين الرحمة أو يرحمني ربي جل في علاه. وكان يقول ربي ليتها كانت كفافا ربي ليتها كانت كفافا ربي ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي يخشى من عذاب الله جل في علاه. فلما سمع الجزم المرعب المرجف للقلوب إن عذاب ربك لواقع سقط مغشيا عليه إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع وإن الدين إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ما له من دافع يعني واقع واقع، فسقط مغشيان عنه. يقال أنه مرض شهرا كاملا يعني يزورونه لا يعلمون لما سقط. زرارة رضي الله عنه ورضاه، زرارة بن أوفى صحابي الجليل، مر على قارئ يقرأ في المحراب فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غيره يسير. فذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، هذه القضية، هذه القضية. إذا ربك سيحاسبك وانظر. عشان كده أنا أقول دايما المرابي الذي لا يتراجع بعد سماع الآيات هذا لا يمكن أن يموت سليما أبدا أبدا أبدا، ولا يمكن أن تكون له نجاة إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. لأن الله جل في علاه قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأيضا سفك الدماء، لأن الإنسان قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي إلى آخر الأحاديث. فهذا كله من الله جل في علاه، يعني فيها ما فيها من الزج والإرعاب وإرجاف القلب. بذلك يقول العلماء سمع زرارة قول الله جل في علاه فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا. فخر مغشيا عليه، مات من يومها. قال سعد زرارة ابن أبي أوفى لما سمع الآيات وقع مغشيا عليه، فأخذوا يعالجونه فوردوه ميتا، مات لما سمع ذلك إن فإذا نقر في النقور فذلك يوم أذين يوم عسير، مات بعد سماع هذه الآية العظيمة. أيضا من ذلك الشافعي رضي الله عنه وأرضاه سمع قول الله جل في علاه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما لا كلام، ما في عذر، خلاص انتهى الموضوع، اليوم حساب بلا عمل. فأغشي على الشافعي وسقط مغشيا عليه من ارتجاف قلبه بسماعه لمثل هذه الآيات. وأيضا علي بن الفضل سمع بعض القراء يقرأ في قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فسقط مغشيا عليه، لما؟ لأنه يعلم أنه الحساب، وهذا تغريب حقا الخوف، تغليب الرهبة، ولكن عند القرب ودنو الأجل لابد من تغليب الرهبة الرغبة. فإن الله تعالى يضع كنفه على العبد المؤمن ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وهو يقول أي رب أي رب، ويقر ويظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قوله ثم أنشأ رجل يتكلم في المسجد يتلاحى صوته عالي يعني وهو يتكلم، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبي؟ قال أما أبوك فأنت أبوك حذافة. والثاني يقول من أبي؟ يقول أبوك سالم. فسماه، فجاءت أمه، وهو طبعا هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم قطع عنه المعيرة. هو معلوم لما سأل الرجل، سأل أنه كان يعير في نسبه، لما؟ لأن هناك نكاحات الجاهلية مرذولة، منها إيه؟ من النكاحات للجاهلية منها الاستبضاع، تعلمون ما الاستبضاع؟ الاستبضاع أن هي تأتي تذهب إلى إيه؟ جمع من القبائل، من هذه القبائل، وإذا حملت تنسب لأشرف، الأشرف هو أفحل رجل فيهم تنسب له الولد. ولذلك أمه عاتبته، يعني أترى تفضح أمك إذا كانت ألمت بما ألم به النساء، تفضحها على رؤوس الخلائق؟ وهو حتى الولد من تصديقه في نفسه قال لو نسباني لكذا لا لا لا لما تركتني ليوم القيامة. فقال مسلم لما قال سألوني فسألوا عن أبي قال أبوك حذافة، هذا لقطع الشك الذي فيه، لأنه كان يعير بنسبه، فلما قال مسلم أبوك حذافة ثبت الأمر. الجميع يعلمون أن مسلم لا يتكلم إلا بإيه؟ بوحي، هذا من وحي السماء من الله سبحانه وجل في علاه. فلما غضب مسلم وظهر غضب مسلم قال عمر، وهذا في قولي أن عمر جث على ركبتيه، هذا لفضل عمر، لفضل عمر ولتقوى عمر ولخشية عمر ولعلم عمر بأن غضب الله جل في علاه لا يستطيعه أحد. جسى عمر على ركبتيه وهو القوي في الحق، جسى وبكى، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المناسبة لذلك لأنه كثرت الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تلمح بإيش؟ بالشك والريب. وهنا ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، قال سلوني على ما شئت، يعني أنا ما أتي إلا بالوحي، ليس من عندياتي نفسي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال عمر بن الخطاب جثع ركبتيه يبكي، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعني نصدق الرسول في كل ما أخبر به، بأن نستسلم استسلاما تاما ونقتاد له انقيادا تاما غير منقوص. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت نفسه، بأبي هو أمي. سكنت نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما جس عمر وبكى وبكى القوم وقالوا رضينا بالله ربا بأن الله جعله يقضي ما يشاء يحكم ما يشاء يأمر بما يشاء ينعم ما يشاء ورضينا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صدقنا بالأخبار التي يأتي بها. فهو نبي يتبع ونبي أيضا يصدق ولا يكذب. هذا مضمون كلام عمر بن الخطاب، نحن نصدق ما تأتي به ونعلم أن ما تأتي به هو من عند الله جل في علاه. فهدأت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع وتحسم مادة الريب عند الناس، أو حتى لا يظن السلام بهم أنهم قد ظنوا به أو فيهم بعض الريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عائذ بالله من سوء الفتن عمر بعد ما جلس على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. اعتبر ما هو فيه إيش؟ فتنة. إيش بقى الفتنة اللي فيه؟ ما ده يسألون ويجيب. الفتنة بعموم إيش معناها؟ بعموم معناها وهي الاختبار الابتلاء، لأن هذا ابتلاء. لأن يده هذا يسأل والثاني يسأل، هذا ابتلاء لممكن يصيب أحد منهم إيش الشيطان بشك وبريب، فهذا ابتلاء عظيم. فقال عائذ بالله من سوء الفتن. لا ما قالش بقى عائذ بالله من الفتن، لا ده قال من سوء الفتن. ومن سوء الفتن هنا ليش؟ لأن ممكن الفتنة التي تأتي يرقق بعضها بعضا تنجو منها وترتقي وترتفع، لكن سوء الفتنة أن تقع أنت فيها أو تعصف بك أو تصدق. لذلك قال عائذ بالله من سوء الفتن. وهذا أيضا من معلومية عمر بن الخطاب أنه لن تمر هذه الأمة إلا والبلايا تنزل تترى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بادروا بالأعمال فتنا، يعني الفتن ستأتي ستأتي، بادروا بالأعمال فتنا. هل ينتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسيا؟ قال أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. شوف أنت تخرج من ابتلاء لبلاء، تخرج من بلاء لبلاء، تخرج من بلاء إلى بلاء. لذلك قال نعوذ بالله عائذ بالله من سوء الفتن. ثم قال نتوب إلى الله يا رسول الله، نتوب إلى الله. أظهر أن هذا الكلام وهذه الأسئلة الكثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من البلاء، فيها ما فيها من الفتنة، فيها ما فيها من السوء، فيها ما فيها من التعدي، على ما نظر وظهر لعمر. فقال ونتوب إلى الله من ذلك، نتوب إلى الله. هذه فيها أيضا فيها إلماحة عظيمة جدا والتفات الإنسان أو ألفت الانتباه، ألفت الانتباه نفسي أولا، لأننا إن زللنا إن أخطأنا فلا بد أن تحسن في نفس المحل، أن تحسن في نفس المحل. هذه الكفارة العظيمة تكفر عنك ما فعلت، وهذا جاء صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن عصيت فاذهب وبادر بركعتين، فإن عصيت فاذهب وبادر بدرهمين صدقة أو بتوبة أو بأوبة أو بقراءة قرآن ربع قرآن أو تقرأ حديثا مثلا أو تتدبر مسألة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم السر بالسر والعناية بالعناية، إذا أسأت فأحسن. قال للصاحب الجليل قال وإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات. يبقى كل معصية ممكن يقع فيها الإنسان إذا أدركته رحمة الله جل في علاه يلهمه أن يقول بعدها لا إله إلا الله كانت كفارة لهذه المعصية. طب هي كفارة الكبيرة والصغيرة؟ الجماهير من المحققين يقولون أنها كفارة لإيش؟ للصغيرة مشروعة. وبعضهم قال فضل الله واسع، كفاية لا إله إلا الله فهي ممكن تكفر الصغيرة والكبيرة، ونحن نقف عندها لأننا نطمع في كرم الله جل في علاه. فقال عائذ بالله من سوء الفتن، نستغفر الله ونتوب إليه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، صورها الله جل في علاه له. رؤية الجنة والنار رآها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، رآها في صلاة الكسوف ورآها إيش هنا. قال رأيت الجنة والنار، يعني ما رأى منظرا أفظع من ذلك قط، وما رأى آخر من ذلك، كما قال أنه رأى في هذا المقام الخير والشر. رأى الجنة بما فيها من أنهار وأشجار وثمار وقصور وحور وحبور، رأى خيرا عظيما. ولك أن تتصور ذلك في قول الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان ربي العظيم. وأيضا رأى النار، وحتى نفسنا في صلاة الكسوف يقول تراجع تقهقر لما تقدم في صلاة الكسوف، أراد أن يأخذ إيش عنقودا من العنب يبقى معكم إلى يوم القيامة، لكن الله جعل لم يقدر ذلك. ولما ورد النار خاف من إيش لفح النار من لهيبها، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وتراجع، نعم تراجع من لهيب النار، لم يرى منظرا أفظع من ذلك قط. لذلك لما مر على أصحاب قال لو علمتم ما علمت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. في بعض الروايات في السنن قال لهم وما تلززتم بالنساء على الفرش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الروايات في هذا الباب أنه قال أولى قال علماء اللغة، هذه لفظة العرب تهتم بها جدا لأنها من باب التحذير الشدة، كما قال الله تعالى أولى لك فأولى، أولى لك فأولى. فكان سلم يكررها أولى، يخوف يحذر مما يعني أولى لكم أن تسارعوا في الخيرات، أولى لكم أن تتنافسوا على الصالحات، أولى لكم أن تعملوا الطيبات، فإن العذاب عظيم وإن العقاب وخيم، وإن الله إذا غضب على العبد لا يرضى عليه بعد ذلك بحال من أحوال. أولى، أولى لكم يعني المسارعة إلى الخيرات، أولى لكم التوبة الأول سرعة الفيئة لسان حالي، وكل واحد منكم يقول عجلت ولك ربي لترضى. فبهذا نكون قد ختمنا الباب. الفوائد المستنبطة منها أولا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لازمه أيضا الأدب مع العلماء. الأدب مع رسول الله بإيش؟ بالاتباع ممتاز. وبإيش في الحديث يا بابا يا حبيبي؟ أديك الآن غبت عدم كثرة الإيش، لأنهم يرون بأن كثرة الأسئلة فيها عدم التوقير للعالم، وأيضا كثرة الأسئلة مرهقة، وقد تكون هذه الأسئلة في محلها أو لا تكون في محلها. يبقى إذن قالوا بأن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم كثرة السؤال، وهذا كما قال علماؤنا باتفاق يتعدى الحكم لإيش للعلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، فالحكم لهم أيضا بعدم إكثار الأسئلة عليه. حرص الصحابة رضي الله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، خشي على هلكتهم، لذلك قال لهم سلوني سلوني، وهو يجيب يطمئن القلوب، لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل الشك إلى أحد منكم فتكفرون. فهذه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وهو كان بالمؤمنين كما وصف الله جل وعلا بأنه كان إيش بالمؤمنين رحيما. الفائدة الثالثة الرد على المعتزلة. فين الرد على المعتزلة يا أستاذ الأستاذين؟ ممتاز ممتاز. المعتزلة ينكرون وجود الجنة والنار، وهو يقول رأيت الجنة والنار، فهذا الرد عليهم صريحا في هذا بأن الجنة والنار إيش، فأن الجنة والنار مخلوقتان. هو حتى أصلا تقدم ليأخذ عنقودا في صلاة الكسوف، فهذا رد على المعتزلة الذين ينكرون وجود الجنة والنار. الفائدة التي تليها كم؟ رابعة، مسارعة الصحابة في إرضاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. مسارعة الصحابة في إرضاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن في إرضاء النبي إرضاء لمن؟ لله جل في علاه. في إرضاء النبي إرضاء لله. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ جثو عمر رضينا بالله رب والإسلام دينا وبكى وقال عائد بلا من سوء الفتن. الفائدة الخامسة فضل الصحابة، فضل الصحابة وين؟ ممتاز. بكاء ولهم إيه؟ خنين، لف أحدهم ثوبة على رأسي وبكى بكاء خشية من الله جل في علاه. الفائدة السادسة الستر أولى، الستر أولى من الكشف. وين؟ أصل ديننا الستر. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورات المسلمين المؤمنين أو المسلمين تتبع الله عورته ولو في قعر، ولو من تتبع الله عورته لفضح ولو في قعر بيته. ها من قول أم حذيفة ابن أم حذافة لحذافة عبد الله بن حذافة، قالت له إن كانت أمه قد ألمت بشيء من فعل الجاهلية. الفائدة الأخيرة رحمة الله جل في علاه على هذه الأمة أو بسلامة الأمة، لأنه لما هدأت نفسه أخذ إيش؟ أخذ يرغبهم في الجنة ويخوفهم من النار، وقال لو علمتم ما علمت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أما تلذذتم بالنساء على الفرش.